رسائل إذا سهى المأموم خلف الإمام فهل عليه سجود سهو؟ وعلى عليه سجود سهو إذا سهى وكان مسبوقا؟ إذا سهى المأموم خلف الإمام، إذا سهى المأموم خلف الإمام، فإذا كان نسي ركنا من أركان الصلاة فتعد الركعة قد فاتته، كان يكون لم يركع أو لم يسجد سجدة أو سجدتين، فهنا تكون الركعة فاتته، فلا بد أن يستدرك تلك الركعة التي فاتته. أما إذا كان ترك واجبا أو ترك مستحبا من السنن مع الإمام فالإمام يتحمل عنه، الإمام يتحمل عنه. وأما إذا كان مسبوقا فالحكم واحد، لكن إذا كان سهوه مع الإمام، يعني إذا كان دخل الصلاة وأدرك مع الإمام ركعتين ووقع له النسيان في هاتين الركعتين، وقع له النسيان في هاتين الركعتين اللتين أدركهما مع الإمام، فهنا يتحمل الإمام عنه الواجبات والسنن. أما إذا كان سهوه بعد أن انفصل عن الإمام، سلم الإمام وقام هو يصلي ونسي أشياء وسهى، فهنا عليه سجود السهو، فهنا عليه سجود السهو.